ماذا تعرف عن دكتور أحمد راسم النفيس؟ هل هو شيعي أم ماذا يحكم؟ نعم، هو رافضي جلد، وهو من أخبث الرافضة عندنا في بلدنا.